الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة، وهذا بعد ذهاب قريش إلى أبي طالب مرتين وقيل ثلاثة لكفه ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدين الجديد الذي أدخله على قومه. وبعد ذلك دهم الجميع موسم الحج، وهو أول موسم بعد الجهر بالدعوة، وخافت قريش على مكانتها الدينية بين قبائل العرب، يعني الدينية الوثنية، فاجتمعوا لكي يأخذوا حذرهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفسد هذه المكانة عليهم بين سائر العرب. فوضع المؤلف رحمه الله هذا العنوان المبارك: المجلس الاستشاري لكف الحجاج عن استماع الدعوة. وخلال هذه الأيام أهم قريشا، أهم بمعنى أصابهم الهم والغم، وذلك أن الجهر بالدعوة لم يمض عليه إلا أشهر معدودة حتى قرب موسم الحج. وعرفت قريش أن نفوذ العرب ستقدم عليهم، فرأت أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا أمر بديهي أنه سوف يعرض نفسه على قبائل العرب في هذا الموسم، أعني موسم الحج. فرأت يعني قريش أنه لابد من كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون لدعوته أثر في نفوس العرب. فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة يتداولون في تلك الكلمة. اجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة، وهو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ابن يقظة ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، فهو يلتقي في النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة، وآخر أجداده قبل الإصطفاف النسب يقظة، وهو أخو قصي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا إلى الوليد بن المغيرة لأسباب: أنه كان أكثرهم مالا، فالدعوة تحتاج إلى المال، الدعوة المضادة تحتاج إلى المال، وكان أيضا كثير الولد والعصبة، فكان له من الولد 10 أبناء وقيل 13 أبناء. فاجتمعوا إليه إلى الوليد بن المغيرة فقال لهم: أجمعوا فيه رأيا واحدا، يعني أمرهم بأن يتفقوا على رأي واحد، يعني يكذبون كذبة واحدة يتفقون عليها يرددونها حينما يأتي العرب في الموسم، يعني موسم الحج. فقال: أجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. قالوا: فأنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا. أرادوا أن يسمعوا منه رأيه، فقال لهم: بل أنتم فقولوا، حتى ينتقي لهم من آرائهم رأيا هو أقرب الآراء للتصديق عند العرب. قالوا: فأنت فقل. قال: بل أنتم فقولوا. أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله، ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان، لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن، ولا سجعه. فالزمزمة والسجع بمعنى متقارب، فيقال سجعة الحمامة يعني هدرت بصوت متشابه، وسجع الرجل كلامه جعل فواصل القوافي، يعني جعل كل عبارة تنتهي بحرف أو حرفين متشابهين في كل مقطع، فيقال هذا كلام مزجوع. وحين يستخدم في الدعاء، اللهم اكرمنا ولا تهنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. بعضنا النون والألف تنتهي بها كل عبارة، فهذا يسمى السجع. والسجع أحيانا يحسن وأحيانا يقبح، فإذا كان غير متكلف كما في كثير من الأدعية النبوية الشريفة فهذا يحسن ويكون من المحسنات البديعية في لغة العرب. وأحيانا السجع يكون متكلف فيقبح ويزيد معنى ركاكة في اللفظ والأسلوب. فقال ما هو بزمزمة الكهان ولا بسجعهم، وبينا أن السجع هو جعل فواصل كالقوافي في نهاية كل عبارة. قالوا فنقول مجنون. فالاقتراح الأول أنه كاهن فمرفوض عند الوليد بن المغيرة. فقالوا اقتراحا آخر، فقالوا نقول مجنون. فقال الوليد لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه، ما هو بخنقه ولا تخالجه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. الخنق يقال إن خنق يعني انعصر حلقه، إنسان لما ينعصر حلقه يقال له انخنق، يعني أصابه الخناق فينعصر الحلق. فإذا خرج الكلام من الحلق بتكلف يقال هذا كلام منخنق. والخناق كل داء يمنع نفوذ النفس إلى النفس إلى الرئة. الخناق أو الخناق كل داء يمنع وصول النفس إلى الرئة يسمى خناق. فإذا من سمت المجانين أن كلامهم فيه انخناق، يعني فيه تعصر في الحلق وعدم انتظام خروج أو دخول النفس إلى الرئة. فقالوا نقول مجنون. قال ما هو مجنون ولقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. التخالج والوسوسة هو حديث النفس، وقيل الوسوسة صوت الحلي، يعني صوت الحلي، حلي المرأة إذا اصطدم بعضه ببعض أصدر صوتا الذهب، يعني إذا شخشخ أو ارتطم بعضه البعض أصدر صوتا يسمى الوسوسة. وهذا واضح في شعر العرب، يعني الأعشى يقول عن هريرة تسمع لحليها وسواسا. فالوسواس هو صوت الحلي، فإذا خرج هذا الصوت المشابه من الفم بصوت الوسوسة سمي وسواسا، وهو حديث النفس وصوت الحلي، وهو الكلام الخفي المختلط. فإذا اختلط الكلام بعضه ببعض في سر أو في خفاء يسمى وسوسة. والتخالج هو الشكوك والتشكك وما لم ينشرح به الصدر. فكلام المجانين لا ينشرح له الصدر، وأيضا يخرج بوسوسة ويخرج بهذه الكيفية التي لا تفهم. فقال: لقد رأينا الجنون وعرفناه، ما هو بخلق وما هو بخلقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر؟ ينفي عنه الشعر. قال: ما هو بشاعر؟ لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه وقريضه ومخضوضه ومبسوطه. يبقى الرجز والهزج والقريض والمخضوض والمبسوط، هذه انواع الشعر، ودروب وفنون الشعر تنحصر في هذه الاصناف والانواع، وهو الهزج والقريض والمخضوض والمبسوط. فما هو بالشعر؟ قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر؟ لقد رأينا السحارة وسحرهم، فما هو بنفثهم؟ النفث هو النفخ، النفث هو النفخ، فما هو بنفثهم ولا عقدهم؟ والعقد هو أن يأتون بالخيوط والحبائل ثم يعقدونها عقدا، ثم يتمثمون بهذا النفث عليها تتمة لفعل السحر، وهذا هو معظم أو الظاهر على السحرة. فقال: فما هو بنفثهم ولا عقدهم؟ قالوا: فما نقول؟ حاروا، اقترحوا عليه الكهانة فرفض، واقترحوا عليه الجنون فرفض، واقترحوا عليه السحر فأيضا امتنع منه. فقالوا: فما نقول؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناء. هذا مدح من الوليد بن المغيرة للقرآن الكريم، لأنه كما قال وأفضل مما قال، والحق ما شارد به الأعداء. وكثيرا ما أوشك هذا الرجل أن يدخل في الإسلام لولا فنون أبي جهل لعنه الله في إيقاظ العصبية القبلية والحمية الجاهلية في صدره، فيعود مرة بعد مرة. وسوف نتناول بعض هذه الأشياء إن شاء الله. قال الوليد بن المغيرة: والله إن لقوله لحلاوة، يعني له طعم في المذاق حلو. وهذه استعارة، لأن الكلام لا يؤكل ولا يتذوق باللسان، لكن يستعار معسول أو حلو الكلام لوصف اللفظ الطيب. يقول فلان: حلو الكلام، أو كلامه معسول القول، يعني كلماته على النفس لها وقع الطعام الحلو على المذاق. وأيضا يوصف الرجل بالسكري، فلماذا؟ لأن كلامه كالسكر أو كحبات السكر التي يحبها الإنسان. وهناك من السلف من لقب بالسكري رحمه الله لحسن جواره وطيب كلامه ومعسول حديثه وروايتها أيضا الحديث الشريف. وكان الناس يتسابقون إلى جواره، حتى أنه مرة أراد إنسان من جيرانه أن يبيع الدار فباعها ب4000 درهم، فقالوا إنها تساوي 2000 فقط. فقال: تساوي 2000 و2000 لجوار أبي حمزة السكري رحمه الله. فهذا يعني الكلام الكلام يأتي بالكلام، لأن الوصف الكلام بالحلاوة مما درجت عليه العرب، وهي استعارة من الاستعارات التي يستعار المعنى بتقريب المعنى الآخر. فقال الوليد بن المغيرة: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق. يقال عذق أو عذق الأرض، يعني أثار سطحها ونقاها من الحشائش. فالعذق كشف تربة التربة السطحية وعزقها للهواء وإزالة عنها الأعشاب. فكل شجرة طيبة وكل نبت صالح فإن زارعه يحاول أن ينميه بهذا العزق، فيخلي حوله من الحشائش الضارة ويثير التربة حول هذا النبات حتى يخرج خالصا مستريحا. يقول: وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجنى، يعني فروعه عليها الثمار أو طيب الثمار. الجنى هو ثمر كل شيء، حتى يقال على الشهد العسل، يعني شهد النحل جنى، تقول جنى النحل، يعني شهد النحل أو عسل النحل اسمه جنى. فكل ثمرة مرجوة يطلق عليها جنى. فوصف أصل الكلام بأنه طيب مبارك يخلو من الشوائب، وفرع القول بأنه مثمر، وإن فرعه لجنى يعني مثمر. وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، يعني مهما قلتم مجنون أو ساحر أو كاهن أو شاعر فإنه باطل. وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر، يعني أقرب هذه الأقوال المكذوبة الأربعة أن تقولوا إيه؟ أنه ساحر. فالجنون بعيد عن الرجل، وكذلك الشعر، العرب خبراء في الشعر، وأيضا عندهم من علم الكهنة، وكانت هذه يعني من ديانتهم، فليس أقرب من أنواع الكذب هذه الأربعة إلا أن تقولوا ساحر. جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك، يعني صدروا عن هذا الرأي واعتقدوه وأخذوا به واستعدوا لأن ينشروه بين ضيوفهم من العرب إذا جاء الموسم، موسم الحج. يقول رحمه الله: وتفيد بعض الروايات أن الوليد لما رد عليهم كل ما عرضوا له قالوا: أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه. الغضاضة معناها التنقص، يعني أرنا رأيك، أنت كرهت قولنا كاهن ومجنون وساحر وشاعر. فقالوا له: أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، يعني لا تنقص فيه. فقال لهم: أملوني حتى أفكر في ذلك. فظل الوليد يفكر ويفكر حتى أبدى لهم رأيه الذي ذكر آنفا. ما رأيه؟ ساحر. وهذا يعني كلام الشيخ سيد قطب رحمه الله في تفسير الظلال. وفي الوليد بن المغيرة أنزل الله تعالى 16 آية، 16 آية من سورة المدثر، وفي خلالها صور كيفية تفكيره فقال تبارك وتعالى إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. والآيات قبل ذلك أيضا نزلت فيه، وهي ظني ومن خلقت وحيدا، يعني الله تبارك وتعالى لما خلقه خلقه وحيدا بمفرده، بلا زوجة وبلا أولاد وبلا أموال، خرج عريانا من بطن أمه، وجعلت له مالا ممدودا، أمده الله بالمال حتى بلغ 100,000 دينار، والدينار هو الذهبي يفوق الدراهم، فبلغت ثروته 100,000 دينار، وبنين شهودا بلغوا 13 ولد، وصفهم بالشهود بأنهم يشهدونه ويجلسون حواليه ولا يضعنون ولا يرتحلون في عمل ولا تجارة، فقد كفتهم الخدم والحشم والعبيد سفرهم وتجاراتهم وأعمالهم، يعني عندهم من العز وعندهم من المنعة وعندهم من المال من العبيد والعمال من يقوم لهم بأعمالهم من التجارة والرعي واستثمار الأموال، وأيضا كانت عندهم بساتين واسعة قرب الطائف فيها النخيل والعنب. فوصف الله تبارك وتعالى ما أنعم به عليه بأنه جعل له مالا ممدودا حتى بلغ 100,000 دينار، وبنين شهودا يعني 10 أو 13 شاهدين مقامه، يجلسون عند الكعبة من حواليه ينصرونه ويؤيدونه، وعندهم من يكفيهم السفر والحل والترحال والرعي والزراعة شهودا. ومهدت له تمهيدا، يعني يسر له سبل الحياة وطرق تحصيل العيش وجمع الرزق، هذا هو التمهيد الذي مهده الله له، فعنده الأولاد وعنده الأموال وعنده التجارات وعنده العبيد وعنده الخدم والعمال وعنده البساتين، فمهدت له أسباب الحياة وأمور الرزق والمعايش، فلا يحتاج إلى مشقة في تحصيل هذه الأموال. ثم يطمع أن أزيد، يعني يطمع أن يكون له خيرا آخر في الآخرة، دون إيمان ودون إسلام ودون جهاد ودون توحيد ودون نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن كل جبار يدعي أنه طالما أن الله تبارك وتعالى رزقه في الدنيا رزقا الواسع الوفير، أنه إذا انقلب إلى ربه لا يجدن خيرا منها منقلبا، كما في صاحب سورة الكهف وغير ذلك مثل أبي جهل والوليد بن المغيرة، وكل أولئك ظنوا أن لهم لما ينقلبوا إلى الحياة الآخرة، إن كانت هناك حياة الآخرة مع التشكيك فيها، سيجدون عند الله خيرا منقلبا من مما آتاهم في الدنيا. ثم يقول عنه ربنا تبارك وتعالى في هذا المقام، مقام التفكر في رد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام وأزكى التحية، إنه فكر وقدر، فكر وقدر، فكر يعني أمعن الفكر وأجال رأيه وردده في عقله وفي خاطره، وقدر يعني تروى وتأنى وتمهل حتى يصدر القرار الغاشم، يبقى معنى فكر يعني أمعن الأفكار ورددها في خله وعقله، وقدر يعني تروى وتمهل ولم يتعجل، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هذا دعاء يردده المسلمون عليه، وإلا فالله تبارك وتعالى قادر على الانتقام منه في عشية أو ضحاها أو في لمح البصر أو ما هو أقرب من ذلك. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، تكرار الدعاء عليه لعظم جرمه، لأنه كاد الحق أن يستقر في قلبه وأوشك أن يؤمن لولا الكبر ولولا العصبية، عصبية الجاهلية التي منعته من الإيمان. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر. عبس وبصر يعني قطب جبينه، والمعنيان متقاربان. قال عبس وبصر يعني قطب جبينه وجمع مجامع وجهه من العبوس، ثم أدبر واستكبر. أدبر نقص على عقبيه، وقبل يعني حتى أنه كان أوشك أن يؤمن فأدبر عن الإيمان ومشى القهقرة عن الإسلام، ورفض هذه الدعوة التي أوشكت أن تنال من قلبه وتستحوذ عليه. واستكبر أن يكون أحد المسلمين، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وهذا ما ذكرناه، وأن ما استقر عليه الرأي في وصم الدعوة المحمدية بالسحر، وأنه هو الذي فرق بين الرجل وأخيه وبين المرء وأبيه وبين الرجل وامرأته وبين الإنسان وعشيرته. ولذلك توعده الله تبارك وتعالى فقال سأرهقه صعودا، يعني سوف أعذبه عذابا في النار. وقيل في الحديث الذي في المسند أنه سوف يكلف بصعود جبل أملس في جهنم، إذا وضع يده عليه ذابت، وإذا رفعها عادت، وإذا وضع عليه رجله ذابت من شدة الحر، وإذا أعادها عادت. وهذا الحديث فيه عبد الله بن لهيعة وهو مختلف في توثيقه. فقدم الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه. فقدم الموسم، من الضمير عائد على من؟ الحجاج من العرب. قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه، يعني لا يمر أحد من العرب بهم بمجالس قريش إلا حذروه من فتى عبد المطلب، لو مين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحذرونه أشد التحذير. وذكروا لهم من أمره، ما هو أمره؟ أنه يفرق بين المرء وأخيه والمرء وأبيه والمرء وزوجته والمرء وعشيرته. والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب. أبو لهب هو مين؟ عمه، اللي هو اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف إلى آخر النسب القرشي. والذي تولى كبر ذلك هو أبو لهب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس. لماذا سمي أبو لهب؟ هل لأنه سيصلى نارا ذات لهب؟ من يجاوب؟ لأنه كان أبيض الوجه مشرب بحمرة، وله جمال. كذلك كان بنو عبد المطلب كانوا على أجمل ما يكون الرجال، فسمي لحيوية وجهه ونظارته بأبي لهب، فالذي تولى كبر ذلك التكذيب والاتهام بالسحر وتنفير الحجيج منه صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الناس إذا وافى الموسم في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز. عكاظ ومجنة وذي المجاز ثلاثة أسواق كانت تنصب خارج مكة وتضرب فيها الخيام للحجيج والتجارة والبيع والشراء والتحف التي كان يرسلها النعمان بن المنذر لبيعها، وكانت تأتي العرب من اليمن والشام ومن سائر أنحاء الجزيرة، فكانوا ينشئون لها الخيام ويعقدون لها الصفقات والأسواق ويبيتون فيها، حتى أنهم كانوا لكل نوع من أنواع السلع سوق في هذه الأسواق الثلاثة عكاظ ومجنة وذي المجاز، حتى أنهم كانوا يتناشدون الشعر ويفتخرون بالفصاحة والبلاغة، وتنتخب أجمل القصائد وأفضل الأشعار، حتى أن المعلقات العشرة انتخبت في هذه الأسواق، أسواق الشعر مع البضائع مع الحج في هذه الأماكن الثلاثة عكاظ ومجنة وذي المجاز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتظر حتى يأتونه، بل كان يطوف عليهم في خيامهم وفي أسواقهم وينادي: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فعمه يمشي خلفه يكلف نفسه المشقة والتعب لكي يرد قوله فيقول: لا تصدقوه إنه كاذب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وافى الموسم يذهب إلى هؤلاء في منازلهم وفي عكاظ ومجنة وذي المجاز يدعوهم إلى الله، وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب. قلنا ما معنى صابئ؟ الذي بدل دينه بدين آخر يقال له صابئ. لا تطيعوه فإنه صابئ. هذا الحديث رواه ابن حبان وله شواهد تثبت حسنه، وأدى ذلك إلى أن صدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. يعني في بلاد العرب كلها لما عاد الناس إلى بلادهم فإنهم من بلاد شتى، من اليمن ومن الشام ومن اليمامة ومن عبد القيس البحرين ومن البادية وسيف البحر وهذه الأماكن الكثيرة في جزيرة العرب، كلهم عاد يتحدث عما وجد من العجب بمكة، وأن فيها رجل أو شاب يدعي أنه رسول من قبل الله تبارك وتعالى، وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. ثم يتحدث الكاتب رحمه الله بعنوان جانبي فيقول: أساليب شتى لمجابهة الدعوة. أساليب شتى يعني مختلفة لمجابهة الدعوة. ما معنى المجابهة؟ المحاربة والصد. أيوة، المحاربة والصد والمضادة. ولما رأى قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يصرفه عن دعوته هذا ولا ذاك، فكروا مرة أخرى واختاروا لقمع هذه الدعوة أساليب شتى فيما يأتي. الأسلوب الأول السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، قصدوا بهذا تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، وهذا من أسلوب الشيطان لعنه الله، أنه يسخر ويسلط السفهاء من الناس على الصالحين، يسخرون منهم ويضحكون منهم وربما ترى أن الإعلام ينتشر فيه هذا، يعني يضحكون على المشايخ وعلى طلاب العلم وعلى المصلين ويصنونهم بالسفاهة والبطنة وأشياء كثيرة حتى لا يدخل في هذا التيار المبارك كثير من الشباب، حتى لا يقع تحت طائل هذه السخرية والاستهزاء، وهو من أساليب الشيطان في التنفير عن الدعوة التي حكاها ابن القيم رحمه الله في مداخل الشيطان على ابن آدم. السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك قصدوا بهذا تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بتهم هازلة وشتائم سفيهة، فكانوا ينادونه بالمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، ويصفونه بالسحر والكذب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، وكانوا يشيعونه ويستقبلونه بنظرات ملتهمة ناقمة وعواطف منفعلة هائجة، حتى وصفهم الله تبارك وتعالى بذلك فقال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. أوشكوا أن يزلقونه بهذه النظرات، انظر يعني إنسان أوشك أن ينزلق ويسقط من شدة نظر الناظر إليه، فأي نظر هذه؟ أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من نظر الكافرين. وكان إذا جلس وحوله المستضعفون من أصحابه استهزأوا بهم وقالوا هؤلاء جلساء من الله عليهم من بيننا، يعني هذا العبد الحقير وهذا الشاب الفقير وهذا المولى الذي ليس له إلا اليسير، هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا، يعني هؤلاء هم الذين اختارهم الله، إن هذا الاختيار غير موفق، كيف يترك عمرو بن هشام وعقبة بن أبي معيط وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث والأسود بن عبد يغوث وكل هؤلاء العظماء الفخماء أصحاب الأموال والثراء، ثم يختار عمار وصهيب وبلال وهؤلاء الشباب وهؤلاء الموالي والعبيد، من الله عليهم من بيننا. قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين، وكانوا كما قص الله علينا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فبين الله تبارك وتعالى أن مجرمي قريش كانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحكون، وإذا مروا بهم وهم جلوس يتغامزون عليهم، والغمز واللمز من أنواع الغيبة التي حرمها الله تبارك وتعالى بل توعدهم عليها، فقال ويل لكل همزة لمزة. إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يعني الرجل إذا انقلب إلى امرأته وإلى أولاده في داره يقص عليهم نبأ من هذه الطرف الذي صنعوها وهذه الحيل التي أوقعوا المسلمين فيها وهذه النكت والطرف والملح التي كانوا يسخرون بها من هؤلاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذا هو النوع الأول من الأساليب التي اخترعوها لمجابهة الدعوة الإسلامية في أولها. الأسلوب الثاني تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات أي تعليم؟ تعليم الإسلام. أراد أن يشوهه تعليم الإسلام. تشويه تعاليمه وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة. البث بمعنى نشر. يبقى تشويه التعاليم وإثارة الشبهات من حولها ونشر الدعايات الكاذبة ونشر الإرادات الواهية حول هذه التعاليم وحول ذاته وشخصيته صلى الله عليه وسلم، والإكثار من كل ذلك بحيث لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوته. فكانوا يقولون عن القرآن الكريم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر. وكانوا يقولون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وفي القرآن نماذج كثيرة للردود على إراداتهم بعد نقلها أو من غير نقلها. ثم ينشر الأسلوب الثالث فيقول معارضة القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه، يعني كانوا يستوردون القصص من فارس ومن الشام، قصص الأبطال مثل رستم وإسفنديار وأبطال الفرس والروم وهرقل، وكانت قصص محبوكة منمقة تجذب الاهتمامات وبالذات الشباب والأطفال، فكانوا يستوردون هذه القصص ويحكونها للناس فيعارضون بها القرآن الكريم ويشغلون الناس عن الذكر الحكيم بقصص أبطال فارس والروم. معرض القرآن بأساطير الأولين وتشغيل الناس بها عنه. فقد ذكروا أن النضر بن الحارث، النضر بن الحارث ابن كلدة ابن علقمة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب، يبقى يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي. النضر بن الحارث هذا النضر بن الحارث ابن كلدة ابن علقمة كان قال مرة لقريش: يا معشر قريش، والله لقد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة. كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا. يعني النضر لا يمدحه على سبيل الإعجاب ولكن على سبيل الحيرة، يعني أن هذا الأمر أمر عجيب، الآن تعيبون محمدا وتصفونه بالكهانة والسحر والشعر والكذب، وقد كان فيكم حتى صار شابا يافعا أرضاكم، يعني أكثر الناس رضا، فكانوا يرضونه عن أولادهم وعن إخوانهم. وأصدقكم حديثا لم تعدوا عليه كذبا قط، وأعظمكم أمانة ولم تبدر منه خيانة قط، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب، حتى إذا صار كهلا ابن 40 سنة ورأيتم على صدغه بعض الشمطات، يعني الشعر الأبيض، والرجل ربما في هذه السن يتخلى عن الصفات القبيحة، إنه بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فيحلو به الصدق والتحلي بصفات الكمال وترك النقائص وصفات وأفعيل وأوصاف الصبا والشباب والمراهقة. فقال: حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيبة وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. يعني النضر بن الحارث يحاول أن يجد أيضا مخرجا لقومه كما حاول الوليد بن المغيرة أن يجد لهم مخرجا آخر. ثم ذهب النضر إلى الحيرة. الحيرة فين؟ في فارس، في العراق ولا في الشام؟ الحيرة هي باب العراق من ناحية العرب. كنا في بداية السيرة النبوية الشريفة أن ملوك فارس جعلوا الحيرة باب لملكهم وملكوا عليها المناذرة كالنعمان بن المنذر والمنذر بن ماء السماء أبوه إلى آخره، وجعلوها باب لبلادهم من ناحية العرب، كما جعلوا الغساسنة في الشام، ملوك الروم جعلوا الغساسنة في جنوب بلادهم من ناحية العرب أيضا. فالحيرة هي جنوب العراق من ناحية العرب. ثم ذهب النضر إلى الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الروم وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للتذكير بالله والتحذير من نقمته خلفه النضر، اللي هو النضر بن الحارث بن كلدة ابن علقمة، خلفه يعني في نفس المجلس، الناس أعلى وبيسمعوا من الكلام الطيب كتاب الله، الوعظ والتذكير والتوحيد، التخويف من النار والبشارة بجنات عرضها كعرض السماوات والأرض، وحلو الكلام كلام رب العالمين. ثم إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم جلس مكانه بين الناس لعنه الله، جلس مكانه ويقول والله يا والله ما محمد بأحسن حديثا مني، ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسفنديار، ثم يقول بماذا محمد أحسن حديثا مني، يحكي لهم قصص الحروب بين أبطال الفارس وإذا جابه أبطال الروم، وحدث المعارك كأنطاكيا وغيرها من المعارك الشديدة وفيها بطولات عجيبة، وينقل لهم هذا الكلام بأسلوب شعري أو أسلوب سجعي. فثم بعد أن ينهي حديثه يقول بأي شيء محمد أحسن حديثا مني، فعندي القصص وعندي الحكايات وعندي الروايات كما المدهشة العجيبة، كما أنه يأخذ ويستحوذ على مشاعركم وأحاسيسكم بقرآنه وكلامه، فأنا أيضا عندي الكلام وعندي القصص والحكايات، فأنا أيضا أستحوذ على عقولكم وقلوبكم كما يستحوذ محمد، فبأي شيء هو أحسن وأعظم حديثا مني. وتفيد رواية ابن عباس أن النضر كان قد اشترى قينات. القينات هي الجواري التي تغني، فيطلق على الجارية قينة إذا كانت تتقن فنون الغناء، والغناء له فنون وله عند العرب مجالات وبحور، يعني شيء مؤصل عند العرب، فكان فن من الفنون، والجارية التي كانت تغني كانت أغلى وأثمن من الجارية التي لا تغني. فكان النضر قد اشترى قينات، فكان لا يسمع برجل مال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه واحدة من جواريه تطعمه وتسقيه، تأخذ معها الطعام والشراب كثيرا ما يكون الخمر، ثم تغني و بصوتها العام وتغني له حتى لا يبقى له ميل إلى الإسلام. وفيه نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وهو النضر بن حارث ابن كلة ابن علقمة ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب لعنه الله عليه السلام. ثم يذكر الأسلوب الرابع بعد أن ذكر أسلوب المعارضة بالأساطير وحكايات الأولين، ذكر الأسلوب الرابع وهو المساومات، حاولوا بها أن يتلقى أو أن يلتقي الإسلام والجاهلية، يعني اللي عنده يتلقى يصلحها في منتصف الطريق بأن يترك المشركون بعض ما هم عليه ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما هو عليه. وفي هذا قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. فهناك رواية رواها ابن جرير والطبراني تفيد أن المشركين عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم عاما ويعبدون ربه عاما. ورواية أخرى لعبد بن حميد تفيد أنهم قالوا: لو قبلت آلهتنا فإنا نعبد إلهك، يعني أرادوا الحل الوسط الذي يعجب كثير من الناس. وهذا من أعظم الخطأ، أن يتنازل الإنسان عن بعض الحق لكي يصيب معظمه، ولكن الحق بالذات الحق الديني جزء لا يتجزأ. فأرادوا منه أن يعبد إلههم عاما، يعني يعبد اللات والعزى وسائر الأصنام، ويعبدون الله وحده لا شريك له العام الذي يليه. وعرضوا عليه أن يقبل آلهتهم ويقبلوا إلهه. وروى ابن إسحاق بسنده قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيرة. الأسود هذا ذكرناه قبل كده، كان من إيه؟ من المستهزئين، من بني أسد ابن عبد العزة رهط أم المؤمنين خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة. يبقى هنا اللي اعترض رسول الله، من اللي اعترض؟ وهنا ايه منصوب على المفعوليه، اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبه الاسود ابن عبد المطلب ابن اسد ابن عبد العزة والوليد ابن المغيره، اللي هو مين؟ اللي هو فكر وقدر فقتل كيف قدر، وأمية ابن خلف والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم، أسنان يعني شرف. فقالوا: يا محمد هلم فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، يعني هلم يعني أقبل إلينا نعبد إلهك وتعبد آلهتنا، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله تعالى فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. السورة كلها. وحسم الله مفاوضتهم المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة التي هي في هذه السورة بأكملها. ولعل اختلاف الروايات لأجل أنهم حاولوا هذه المساومة مرة بعد مرة، يعني هذه المساومة لم تكن مرة واحدة بل كانت على مرات كثيرة. ثم بعد ذلك يذكر الكاتب عنوانا جانبيا. شيخ وليد لسه ها انت متابع بمعنى الاضطهادات. الاضطهادات اعمل المشركون الاساليب التي ذكرناها شيئا فشيئا لكف الدعوه بعد ظهورها في بدايه السنه الرابعه من النبوه، ومضت على ذلك اسابيع وشهور وهم مقتصرون على هذه الاساليب لا يتجاوزونها الى طريق الاضطهاد والتعذيب. ولكنهم لما راوا ان هذه الاساليب لا تجدي لهم نفعا في كف الدعوه الاسلاميه اجتمعوا مره اخرى وكونوا منهم لجنه اعضاؤها 25 رجلا من سادات قريش، رئيسها ابو لهب. شو الخباثه انهم عينوا عمه رئيسا لهذه اللجنه حتى ياخذوه في صالحهم والى جوارهم، انه احيانا كان يحن ليس لابن اخيه ولكن لاخيه ابي طالب، يعني مره اكثروا على ابي طالب القول والهجوم فغضب لغضبه ابو لهب، فكانوا يعني يسيسونه ويتلطفون به حتى لا يفقدوه، فعينوه رئيسا لهذه اللجنة التي هي لجنة التعذيب والنكال بالمسلمين وبالذات الضعفاء. ورئيسها أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد التشاور والتفكر اتخذت هذه اللجنة قرارا حاسما ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، فقررت أن لا تألو جهدا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله وتعذيب الداخلين فيه والتعرض لهم بألوان من النكال والإيلام. واتخذوا هذا القرار وصمموا على تنفيذه. أما بالنسبة إلى المسلمين ولا سيما المستضعفين منهم فكان ذلك سهلا جدا، وأما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعظمه النفوس. يعني أنت إذا كان عدوك رجل شهم وفذ وله شخصية قوية وعظيم في عينك، هل تجرؤ على مد يديك عليه أو أن تقترب أو تجترئ عليه بسفه أو ضرب أو خلافه؟ هذا حدث ولكن قليل جدا، إلا أنه كانت له شخصية مباركة وكانت له هيبة في النفوس تمنعه هذا، بالإضافة إلى منعة بني هاشم وعلى رأسهم أبو طالب عمه له صلى الله عليه وسلم. فإنه كان رجلا شهما وقورا ذا شخصية فذة تتعظمه نفوس الأعداء والأصدقاء بحيث لا يقابل مثلها إلا بالإجلال والتشريف. إجلال بمعنى التعظيم ولا يجترئ على اقتراف الدناية والرذائل ضده إلا أراضي للناس، يعني لا يجترئ أن مثلا يلقيه بالتراب أو بالسب والشتم أو بالحجارة إلا أراضي للناس وسفهاؤهم. ومع ذلك كان في منعة من أبي طالب وأبو طالب من رجال مكة المعدودين، وكان معظما في أصله معظما بين الناس، فما يجسر أحد على إخفار ذمته. ما معنى إخفار ذمته؟ نقضها وخيانتها. الذمة عند العرب محترمة، وفي الحديث وانتقلت هذا الاحترام ايضا في الاسلام. في الحديث الصحيح المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم ويجير عليهم اقصاهم وهم يد على من سواهم. كان لا يجرؤ احد على اغفار ذمته واستباحه بيضته. قلنا بيضته هذه قبل ذلك والشيء الايه الشيء المصون كالعرض والشرف يطلق عليه ايه بيضه لان هي القشره التي تحت قشره البيضه تسمى بيضه لا يمسها الا صاحبها. تمام. وللحديث بقيه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.